بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستكمل حديثنا عن الدروس المستفادة من فترة أو مرحلة الدعوة السرية. ملاحظين أن الدعوة كانت سرية زي ما قلنا، مش بس سرية، ده سرية للغاية، يعني تتعب جدا على ما تلاقي تقدر تلاقي تفاصيل عن المرحلة دي. دايما تلاقي الحديث عن المرحلة دي في أغلب كتب السيرة يدوب كام سطر أو بالكتير صفحة واحدة، وبعد كده ينقل مباشرة على مرحلة الجهر بالدعوة. لكن يعني المرحلة دي مهمة جدا، مرحلة بداية تغيير المجتمع. البداية تكون منين بالظبط؟ البداية كانت سرا في هدوء من غير ما تستفز حد من قريش. قريش عارفين ان في دعوة شغالة، لكن محدش يتعرض لهم او حاول يغير شيء من الوضع القائم، فيفتكروا ان دول العالم بتوع ربنا بيعبدوا ربنا كده مع نفسهم، ما لهمش دعوة بحد، فيسيبوهم، خصوصا ان هم ما يعرفوش مين اسلم بالظبط، ولا حتى الصحابة نفسهم كانوا يعرفوا اول ما اسلموا يعني مين في مين تاني مسلمين. فلو جينا نشوف في روايات الصحابة نلاقي مثلا ابو ذر يقول عن نفسه اول ما اسلم انه كان رابع واحد يسلم، ونلاقي عمرو بن عبسة بيقول عن نفسه نفس الكلام، بيقول هو رابع واحد أسلم. طب إيه الحكاية؟ مين فيهم رابع واحد أسلم؟ الاتنين فعلا ما يعرفوش مين فيهم أسلم قبل التاني، لأن اللي كان بيسلم كان بيخفي إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول أسمائهم لحد. مش لما يجي حد يسلم يقول له كويس أنت كده تبقى أنت وفلان وفلان وفلان، لا، سرية شديدة، مسألة مش هزار، في أرواح ناس وطريق يعني ورسالة متعلقة متوقفة على هذه السرية. فنلاقي عمرو بن عبسة يروي فيقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمنوا به. فقلت إني متبعك. قال لا، إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش أسماء اللي أسلموا خوفا على سلامة هؤلاء الذين أسلموا، ولم يعلنوا إسلامهم، خصوصا وإن قريش كانت بدأت تؤذي المسلمين فعلا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ أنت مش شايف بيعملوا فينا إيه؟ لكن أبو بكر وبلال كانوا أعلنوا إسلامهم بالفعل. انضباط أمني عالي جدا، اللي يسلم ما يقولش لحد نهائيا، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حد إن فلان أسلم. لكن لما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المسلمين في دار الأرقم، المسألة ما كانتش علنا كده وبدون تخطيط، ولكن شوف روعة التخطيط والتنظيم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار دار الأرقم أساسا؟ نلاقي أن الأرقم ما كانش معروف أنه أسلم أساسا، ولأنه من بني مخزوم اللي كانوا منافسين لبني هاشم، فطبعا يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختفي في قلب العدو، يعني عيلة منافسة ليهم. ونلاقي عنده الأرقم عنده 16 سنة، صغير صغير كده، ويتحمل المسؤولية العظيمة دي. أيوة، لأن المشركين أول ما هيشكوا على طول أول واحد هيجي في بالهم مين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيجتمع بالمسلمين في بيوت كبار الصحابة، يعني أول واحد هيجي في بالهم أبو بكر مثلا أو عثمان مثلا. ونلاقي إن دار الأرقم عند الصفا قريبة من الكعبة، يعني منطقة الرجل فيها كتير، دايما في ناس هناك يعني. إنما لو كانت حتة مقطوعة أو بعيدة كان الناس أخذت بالها إن في مجموعات من الناس بتروح المنطقة دي على غير العادة تتجمع هناك، أما إن الناس تروح عند الصفا فده شيء عادي، كل الناس بيروحوا هناك. وتخيل بقى مدى انضباط المسلمين، ما كانوش بيتجمعوا عند دار الأرقم رايحين بقى كده شلة مع بعض، لا، الدخول والخروج بنظام عشان محدش ياخد باله، واحد واحد، انضباط عجيب. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.